طيب نبدأ بسنن النسائي. نعم، نحن في كتاب الطهارة يكون قضاء لأمس، وعدنا أن نأتي به. سنن النسائي، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله، هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، نعم، قال أبو حاتم: كان من الثقات. وقال النسائي: ثقة مأمون. وذكر ابن حبان في الثقات، بل قالوا: ثقة مأمون سني. وهذه مهمة جدا في هذا الباب، لأنه صاحب السنة هو ألزم الناس، يعني من نلزمه، يعني هو أكمل الناس أن نلزمه علميا. قال: حدثنا يحيى، ويحيى هنا هو يحيى ابن سعيد القطان من أساطير المحدثين. قال عنه الثوري: شيطان، كان ضابطا عالما وكان متشددا. نعم. قال عن عبيد الله، عبيد الله هنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر ثقة الأمين، قال: أخبرني نافع. ونافع هو مولى ابن عمر، هو أثبت الناس أو من أثبت الناس في ابن عمر. قال عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه الأثري، صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين ومن العبادلة الأربعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفوا الشارب الشوارب واعفوا اللحى. احفوا الشوارب واعفوا اللحى. عندنا أمران، الأمر الأول احفوا الشارب، والأمر الثاني اعفوا اللحى. هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. تكلمنا قبل ذلك على مسألة إحفاء الشارب، وقلنا بأن هناك روايات قد جاءت بالجز، وقد جاءت روايات ضعيفة بالحلق، وفهم ابن عمر بالجز فيها هو الأقرب ما يكون إلى الحلق، وهذا قول الحنابلة. وقلنا بأن المالكية قالوا بأن هذه مثلة يعذر عليها صاحبها، والجمهور على أن المقصود بالحف هنا هو القص أو الحف على ما قاله النووي، وأيضا قاله القاضي عياط، هو الحف أو الجز من فوق الشفة، الشعر الذي فوق الشفة. وقالوا إلا في ذلك حتى لا يتعلق به طعام وهو يأكل، وهذا كله لمخالفة الكفار، لمخالفة المشركين. وتكلمنا عن قص الشارب وفصلنا القول فيه. أما في إعفاء اللحية فهنا مسألة إعفاء اللحية هي واجبة عند جماهير أهل العلم، واجبة عند جماهير أهل العلم. وإعفاء اللحية هو ترك اللحية، إرخاء اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا، وفروا، ارخوا. كل هذه أوامر جاءت في أحاديث كثيرة جدا، متوافقة متضافرة على الأمر بإعفاء اللحية، لا سيما وأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية. وادعى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نعرف قراءة النبي، يعني في الصلاة السرية، كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته. كان يصلي إذا قرأ في السرية اللحية تهتز من اهتزاز لحيته. وأيضا لما فتح الله عليه ودخل فاتحا مكة وعليه المغفر، طأطأ رأسه حتى ضربت لحيته في نحره. فدي دلالة على أنه كان كث اللحية. وأيضا كان الصحابة كان الأنبياء كذلك والمرسلون. قال الله جل في علاه عن هارون: وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. وقد قال آمرا إياه وهو سيد البشر: فبهداهم اقتدي. فإذا الآن إعفاء اللحية، جاءت الأوامر كثيرة من كتاب رب، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر أيضا بالائتساء برسولنا صلى الله عليه وسلم. وهناك كما قلت نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب إعفاء اللحية، وأنه يحرم حلق اللحية بالإجماع. والذي نقل الإجماع هو الإمام ابن حزم، وابن تيمية أيضا نقل الإجماع. والكلام في ذلك فيه نظر، لأن المعتمد في الشافعية، في المذهب الشافعي، المعتمد كراهية الحلق، المعتمد كراهية الحلق. رواية عن المالكية لم تنضبط عندي، لكن رواية عن المالكية نعم، والمعتمد عند الشافعية أنها على الكراهة، لكن الحق كل الحق أنها على التحريم والأدلة هي فاصلة في النزاع. الأدلة فاصلة في النزاع، لا سيما وأن المالكية يرون بأن حلق اللحية من المثلى، وأيضا جمهور العلماء نقل ابن حزم قال حلق اللحية مثلى وهو محرم والإجماع على إعفائها، والإجماع على إعفائها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وظهر الأمر الوجوب. وعائشة كانت تقول الحمد لله الذي زين النساء بالضفائر وزين الرجال باللحى، فإعفاء اللحية واجب على كل مسلم مكلف. وقد قال علماؤنا حلقها مثلى، وكما قلنا وإن كان الخلاف قد عن وظهر في كلام الشافعية على مسألة الكراهة وفيه نظر، على مسألة الكراهة وفيه نظر، لكن القول باسم من حلق اللحية أقوى مما يكون، وهو قول الجماهير، وإن كان بعض العلماء قد نقل الإجماع كابن عبد البر وكابن حزم وابن تيمية نقلوا الإجماع على حرمة حلق اللحية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العلة في ذلك، قال خالفوا المشركين، قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المشركين، ففيها مخالفة للمشركين. وفي رواية خالفوا المجوس، ولأنه دخل مجوسية على النبي صلى الله عليه وسلم وفر شاربه وحلق لحيته، قال من أمرك بذلك؟ قال ربي، قال بل أمرني أنا ربي بإعفاء الشارب وإعفاء اللحية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأنس به بجانب الأدلة الظاهرة القاهرة الباهرة المتوافقة المتضافرة على وجوب إعفاء اللحية كما قلت، وأنها من سنن المرسلين، وأن رب الرسل هو الذي أمر سيد الرسل أن يكون مقتديا بهم عندما قال فبهداهم اقتدي. فإعفاء اللحية واجب على ذلك، وحلقها حرام، ويأثم صاحبها، وكما قالت عائشة الحمد لله زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، ولم نجد صحابيا واحدا قد حلق لحيته. ما يبقى لنا إلا مسألة واحدة، ألا وهي الأخذ من اللحية. إذا قلنا الحلق حرام، الأخذ من اللحية يجوز أو لا يجوز؟ مع الألفاظ المستنبطة يكون بعد الصلاة بإذن الله. الكلام على الأخذ من اللحية هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا يكون بعد الصلاة بإذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، تكملة لدرس سنن النسائي، بلغنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وقلنا بأن الإمام ابن حزم نقل الإجماع على وجوب إرخاء اللحية وأيضا على حرمة حلقها، ونقل الإجماع أيضا ابن تيمية وابن عبد البر أيضا قال بحرمة حلق اللحية. طيب، نجعله سؤالا أستاذ عاصم بإذن الله. يبقى لنا المسألة، وقلنا بأن هذه من سنن المرسلين، إعفاء اللحى من سنن المرسلين، وقد قال الله جل في علاه عن هارون أنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأيضا أمره فقال فبهداهم اقتدي. تبقى لنا مسألة أخيرة، إذا قلنا بحرمة حق اللحية هل يجوز الأخذ منها أم لا؟ ورد عن المالكية أو عن بعض المالكية بالقول بجواز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، وأيضا ورد على الأخذ من بعد القبضة، وهذا ورد عن ستة من الصحابة، ومنهم ابن عمر كان إذا ذهب للحج كأنه يرى بأنه عندما يأخذ من الشعر فيأخذ أيضا من شعر اللحية، فكان يقبض قبضة ويأخذ ما تحتها، يقبض قبضة ويأخذ ما تحتها، وهذا كان خاصا في الحج أو في العمرة. وهذا كان خاصا في الحج، كان خاصا في الحج أو في العمرة. فمسألة الأخذ من اللحية، الأصل أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا أعفوا اللحى، ولم يرد أنه أخذ من اللحية، ولم يرد عن أبي بكر أنه أخذ من اللحية، ولم يرد عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن العشرة المبشرين من بالجنة أنهم يأخذون من اللح، لم يرد ذلك، وأيضا لم يرد دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح من الأخذ باللح، إلا ما ورد عن الصحابة، وهذا في عصر الصحابة، ولم نرى منكرا عليهم في الأخذ من القبضة من بعد القبضة، وهذا ورد عن ابن عمر، وكأنه رأى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن الأخذ كما أن حلق اللحية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كما أن حلق الرأس على النسك في الحج، فكأنه رأى الأخذ أيضا من اللحية اجتهادا، فكان يأخذ من بعد القبضة، كان يأخذ من يقبض قبضة ويأخذ من بعد القبضة، وورد عن الصحابة 6 من الصحابة يأخذون أيضا من اللحية من بعد القبضة، فإذا قلنا بجواز الأخذ هو جواز الأخذ من بعد القبضة، وهذا الذي ندين الله به ونسأل الله جل في علاه، وليس بواجبا كما ورد عن الألباني وعن غيره من بعض الأحناف قالوا بذلك على وجوب الأخذ من اللحية بعد القبضة، والصحيح أنه لا يجب بحال من الأحوال، ولحية النبي كانت كثة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة على رأس المغفر طأطأ رأسه وتواضعا لله ضربت لحيته في نحره، لذا حتى الأخذ من اللحية أصالة لا يجوز، حتى الأخذ من اللحية أصالة لا يجوز إلا بعد القبض. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، نعم صحيح، وجوب في الأصل العام، وجوب مخالفة أهل الجحيم، وجوب مخالفة الكفار في الأصل العام، على تفصيل طبعا في الباب. حرمة المثلى، حرمة المثلى. طيب الأسئلة، أستاذ عاصم يقول: هل الخلاف في حلق اللحية خلاف شاذ؟ هو خلاف ضعيف جدا، خلاف ضعيف جدا، وبينا بأن المتنازع فيه والمتخاصم فيه والمختلف فيه حله وإجابته تردها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله إلى الفعلاء قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. ففصل الخطاب أنه قال: اعفوا، احفوا الشوارب واعفوا اللحى وارخوا اللحى، وأيضا حاله أنه كان كث اللحي بأبي هو أمي.